افرش منديلك عرا لا وانا لف واجيلك عرا افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكيلك عرا لا واسمع نواويلك عرا لا عرا افرش منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكي لك عرم لا واسمع مواويلك عرم لا عرم لا افرش منديلك وينادي وانا رهن اشارة يا نوارة بس انت لغيني ورسيني يا ابو قلبي شبكني بسنارة افرش منديلك وناديلي وانا رهن اشارة يا نوارة بس انت لغيني ورسيني يا ابو قلبي شبكني بسنارة منديل الحب طرف عيني وبكلمة حتقدر تداويني منديل الحب طرف عيني وبكلمة حتقدر تداويني لو تفتح قلبك وتخلي ما يكونش في يوم بالنصطرة وفرش منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكي لك عرم لا واسمع مواويلك عرم لا عرم لا زوق منديلك بالترتر وانقش بالحلم على حروب زوق وانقش وارسم قلبي لونهم يسحر يشبك سهم في طراطيب زوق وانقش بالحلم على حروب زوق وانقش وارسم قلبي سهمي فطرة طيفو واديني وخد من نشوان كداب اللي يقول ده فراق واديهلي وخد من نشوان كداب اللي يقول ده فراق تفريح الحب على جبينك لو طلت في مراية تشوفه وفرش منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك وانا لف واجيلك واقعد واحكي لك عرم لا واسمع مواويلك عرم لا عرم لا الشهد بحاله ومحتاله يشهد لكلامك وطعمته ولسانك لو قال مواله راح ادوب راح ادوب من رقته وحلاوته الشهد بحاله ومحتاله يشهد لكلامك وطعمته ولسانك لو قال مواله راح ادوب راح ادوب من رقته وحلاوته في عينيك الحب بيتكلم ومعاك القلب قوى مسلم في عينيك الحب بيتكلم ومعاك القلب قوى مسلم ومعاه سلمت انا سلاحي لجمال ما في زيه ولا شفته وفرش منديلك وانا لف واجيلك افرش منديلك عرمنا واسمع مواويلك عرمنا.